هذا خبر افتديت به نفسك لو كنت صادقا. أحلف بك وبعشتار وكل الآلهة إني صادق. أحضر الطبيب. لا دواء ولا طبيب حتى أستوثق من خبرك أيها الخائن الحبيب. مولاتي، هل سمعت مزاعم هذا الرجل؟ نعم يا مولاتي. أريد 100 فارس من أشد الفرسان وحصاني، وأخبر الحرس بما سمعت ليكونوا في استقبال هاران المزير، أعني دارا البطل القادم ليخلص أحباءه. ولا تقتلوه حتى أرجع برؤوس الإبراهيميين. رؤوسهم فداك يا زهرة رأس الحكمة. رأس إنسان فوق جسد حيوان، يا له من معنى يرمز إلى حكمة بليغة. ماذا يعني يا رأس الحكمة؟ يعني أشياء قد لا يدركها كثير من الناس. مثل ماذا يا أحكم حكماء بابل؟ قد يعني أن الناس مزيج من البشر والحيوان، وقد يعني أن قوة الجسد لا قيمة لها إلا برأس فيه عقل يضبطها. هي كذلك يا سيدي الكاهن الأكبر؟ وقد يعني أن الذي لا يفكر يصبح رأسا على جسد، يمشي ويرى ويسمع ويأكل ويشرب، شأنه شأن الحيوان. أظنه كذلك يا سيدي رأس الحكمة. وقد يعني أن الذي يرى الحق وينكره يكون مثل هذا التمثال سواء بسواء، حجرا لا يحس ولا يشعر، صامتا رابضا لا يتحرك مهما يكن سعيه. حيرتني يا مولاي، كلما وافقتك خذلتني، فما قولك إنه لا هذا ولا ذاك؟ فماذا تظنها يا تاجر بابل ورأس تجارها؟ أظنه يعني أن ما على الأرض كلها من الناس والدواب مهما كان قدرهم فإنهم عبث في عبث، يولدون عبثا ويعيشون عبثا ويموتون عبثا ويعودون إما إلى القبور أو إلى بطون النسور أو الوحوش في الجحور أو في أعماق البحور أو ولا تغضب مني أو ماذا؟ أو إلى مقصلة الهيكل ثم يحرقون وتدق رؤوسهم في مدق البخور. أليس هذا كله عبثا في عبث في عبث؟ إن كان هذا عبثا فلماذا تحرص على جمع المال حرص من يظن الخلود؟ حتى أستمتع بهذا العبث. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. النسور الأربعة عادت؟ نعم يا مولاي. بالرجل الذي سرقها؟ نعم. المحفة والسهام النارية، هل رأيته يا هاران؟ نعم رأيته يهبط بالنسور الأربعة، وجلس إلى إبراهيم ثم ركب المحفة وانطلق في الجو. وأين ينزل إبراهيم؟ فوق الجبل، وقد خرجت إستير بالفرسان لكي... وأنا آخر من يعلم؟ انظر يا سيدي إلى السماء، انظر. ما هذا؟ الرجل الوحشي رجع؟ ما زال يطير على أجنحة نسور النمرود أم هو نمرود آخر؟ النسور عادت، النسور عادت، النسور عادت، النسور عادت بمن خطفها. النسور تحلق فوق الهيكل، ما زال الرجل الوحشي يطير بها. هل هو شيطان؟ بل هو ساحر. هيا هيا لنرى ما الأمر. هيا هيا، جاءت لتنقذنا. ستأكل أكبادكم. اللهم رب إبراهيم، استرنا وفك أسرنا. انصرف اللئام ليروا النسور. هيا هيا افتحوا الأبواب. دارا، أين ابنتي؟ لا تلفتوا أنظار الحرس، اخرجوا. إلى أين يا دارا؟ ادخل ولا تقاوم، ادخل. لم نعثر على أثر في الوديان وقمم الجبال. لعل الرجل الطائر حملهم على المحفة. من أمرك أن تقتلي هذا؟ آلهتنا يا رأس الحكم. دون أن أعلم؟ أولم تخبرك الآلهة بهذا؟ استير، لا تخرجي عن طاعة أبيك. طاعة الآلهة أولى وأحق، أليس كذلك؟ تريدين أن تكوني ندا لأبيك؟ بل غصنا منه، ألست أنا غصن الكهنوت؟ غصنا أوشك أن يصبح شوكا في ظهر أبيها. بل غصنا من ظهر أبيها، يمتد ليحميها ويحميه ويحمي آلهتنا ممن يؤذيه ويؤذيها. يا أبتي، عودي لغرفتك ولا تفعلي شيئا دون إذن مني. قبضنا عليه يا مولاتي ويا مولاي رأس الحكمة. إبراهيم، بل دارا، أحضروه لأقتله. لا، لا قتل بلا محاكمة ودليل. انصرف. دارا، دارا لم يرجع. صبرا صبرا يا رماية، سيرجع إن شاء الله. اطمئني يا ابنتي، لقد ذهب نبي الله ومعه ناحور ليساعده. خالتي. نعم يا ابنتي. من أخبرك بأن نبي الله ذهب مع ناحور؟ رأيتهما يهبطان الوادي. ها هو ناحور يصعد. يصعد وحده؟ أين نبي الله يا ناحور؟ لا أعلم. لا تعلم؟ لقد كنت معه. ليس معه إلا الله. فأين تركته؟ حيث أمره الله. اللهم انصره واحفظه حتى يبلغ رسالتك. بسم الله الرحمن الرحيم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ صدق الله العظيم. يقول إبراهيم: ما زال الطعام في الصحاف والقدور، والشراب في الأكواب والقوارير، والفاكهة في الآنيات والسلال، والأصنام كما هي تمثالا بجانب تمثال. أليس لكم عقول يا أهل بيت؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. تلك الأصوات لعله مردوك الصنم الأكبر يؤدب أصناما أخرى. إنه خشب يتحطم. وللآلهة إلا خشب وحجر صنعناها وعبدناها. انهض لنرى ما يحدث. اتركهم حتى يفهم بعضا. أظن أحدا يحطمها. وما شأننا نحن؟ لماذا نقحم أنفسنا بين الآلهة؟ نحن حراسها؟ نحرسها من الناس، لكن من أنفسها لا شأن لنا نحن العبيد. سنتهم نحن ونحاسب نحن وتقطع رؤوسنا نحن. صدقت، يتعارك أربابنا فتقطع رقابنا ورقابنا، ويتصالحون فيبيعوننا ويشترون. هيا بنا نلقي نظرة على الآلهة. هيا. ما هذا؟ الأصنام كلها تحطمت، والفأس في يد كبيرهم مردوخ. أما قلت لك إن الصنم الأكبر يؤدبهم. أسرع أسرع، بلغ الكاهن. من فعل هذا؟ من ذا تجرأ وحطمها؟ لا أدري. لو كانت آلهة ما حطمها فأس أو معول. صدق إبراهيم. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله.